بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوك من تري تسعة وزوى جماد الآخرة mwaka wa 1441. Katika darsa ya kitabu Sharh Sunnah lil Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullah ta'ala, tulifikia قول المصنف رحمه الله تعالى قال أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمهم ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قوله رحمه الله تعالى أحاط علمه بالأمور، علم yake imezunguka mambo yote, imeenea kila kitu, hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah azza wa jalla. قوله أحاط علمه بالأمور، هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر. هابا كوانزيا هابا كوانزيا لما زنغمزو أتكا زنغمزيا المصنف رحمه الله كهوس قدر. وهو ركن عظيم من أركان الإيمان. Na imanu bil qadar ni nguzo adhimu katika nguzo za imani, wa da'imatun min da'aim ad-din, nguzo katika nguzo za hii dini za imani, kama warada fi hadith Jibril al-mashhur indama سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال له صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم صلى الله عليه وسلم قال جبريل كوس إيمان أكتاجا نقوز ستة ذا إيمان، na miongoni mwa nguzo hizo sita za imani akataja nguzo ya kuiamini qadara, khairi na shari. Wajaa taqriru hadha ar-rukn al-azim fi ayatin kathiratin min al-Qur'an, katika kubainisha nguzo hii adhimu zimekuja aya nyingi katika Qur'an. كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهكيك سيسي تمكيومبا كلا كيومب وكيبيمو بقدر. وقال عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر يا الله إكاوى ni kudura iliyokadiriwa, ni qadar iliyokadiriwa. وقال جل وعز ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى كيشا أكاجا كما إلي ذو كدريوا إيه موسى بمعنى مكوجة هابك وقدر يا الله عز وجل. وقال جل وعز سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الشاهد والذي قدر فهدى نعم باي أمي كديريا نأكاونغوا. والإيمان بالقدر مع كونه ركنا مستقلا من أركان الإيمان الستة إلا أنه داخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله. كيميني قدر pamoja na kuwa ni nguzo ya kivyake miongoni mwa nguzo sita za imani, isipokuwa kuamini qadar yaingia pia katika nguzo ya kwanza, nayo ni kumwamini Allah, wa huwa al-imanu billah. Li anna jami'a at-taqadir inma hiya an mashi'ati Allah wa qudratihi, kwa sababu makadirio yote yanayotokea katika huu ulimwengu ukweli wake ni Allah Azza wa Jalla ndiye aliyetaka yale makadirio yawe katika huu ulimwengu, na yeye ndiye aliyakadiria. Walihadha qala al-khalifatu ar-rashid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na kwa sababu hiyo khalifa muongofu al-Faruq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu asema al-qadaru قدرة الله عز وجل. قدر نوزو والله عز وجل. فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. يوتي أمباي أتيكنوش قدر نكما أمكتاك والله أنوزو سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله أصلا. ambaye haiamini qadara, huyu hamuamini Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Liannahu jahidun liqudratihi wa mashiatihi, kwa sababu kwa kuikanusha qadar ni kuwa amekanusha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na amekanusha matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii qadar ni kitu gani? تعريف يا قدر نمين سيما وحد القدر الجامع له. حد يا قدر تعريف يا قدر هي قدر هو إيمان العبد بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي. نمجا كأمين علم يا الله سبحانه وتعالى يا كالي أم بيهين موانزو وكتابته في اللوح المحفوظ لما هو كائن إلى يوم القيامة. نكوميني إمجا كوانديكا الله سبحانه وتعالى يلي أليو يجوا كتك مكاديريو ياكيا كيانديكا كتك كتاب اللوح المحفوظ يكانديكو يوتي تكوجيري مبكسك ويقيامة ويبو أيجوا كيانديكا كتك اللوح المحفوظ kwa kuiamrisha kalamu iandike. Wamashiatihi laha, mashiatihi subhanahu wa ta'ala laha. Kwa imanu al-abdi bi'ilmi Allah wa kitabatihi wamashiatihi, na kuamini matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa yeye ametaka lile jambo liwe katika huu ulimwengu likawa, anachokitaka kitakuwa na asichokitaka hakiwezi kuwa. Kwa hivyo lazima pia uamini matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa khalqihi li kulli shay'in, hapo ndiko wa khalquhu, sio sasa ni wa khalqihi, kwa sababu al-ma'tuf 'ala al-majrur majrur. Wa khalqihi li kulli shay'in, na kuamini pia kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu. bimaana kile unachokiona kinachotokea ni kiumbe cha Allah azza wa jalla. Ili nieleweke, pengine nitoe mfano. Kwa mfano, waliyadhu billah, afana Allah wa iyakum, mtu akapatwa na ajali, patwa na ajali, ima akagongwa na gari au ajali yote, ili uambie umeamini qadar katika ajali kama ile, ni lazima uamini mambo mangapi? Manne. Jambo la kwanza, uamini ilmu ya Allah iliyotangulia ambayo haina mwanzo. Kwa hiyo wewe waamini kwa Allah alijua kile kitu kitatokea kabla ya kutokea. Jambo la pili, uamini kwa Allah amekiandika kile kilichojiri pale katika Lauhul Mahfuz. Kabla ya kutokea Allah alikuwa shakiandika. Jambo la tatu, lile jambo halikutokea isipokuwa kukutaka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, al-mashia. Lau kama Allah asingetaka lisingekuwa. Na jambo la tatu ni kuamini kuwa kile kitendo cha mtu kupata ajali aliyekiumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, al-khalqu. Kwa hivyo katika jambo lolote linalotokea lazima uamini hizi martaba nne, ambazo ukiziamini basi utaambiwa wewe umeamini qadara. واشتمل هذا التعريف للقدر على أركان الإيمان بالقضاء والقدر وهي أربعة أركان. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها كلها. نهي تعريف يا قدر إمكسانيا لنياك نغوزو زكو يمين قدر نازو نغوزو ن نهوزي كوى أمجا ameiamini qadar mpaka aamini nguzo zote nne za qadar. Moja ikikosekana haisabiki huyu kuwa ameiamini qadar. Al-awwal, nguzo ya kwanza, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala al-azali, ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala liyotangulia ambayo haina mwanzo wake. فربنا جل جلاله علم في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ملاوتم لذي الله سبحانه وتعالى أنا وجوزي أمبو هون منزواكي ويالي يليو جيري يليو بيتا نيالي يتكوكوجة كتك مستقبل na yale ambayo hayawi lau kama yatakuwa, yatakuwa kwa namna gani. Wa ilmuhu muhitun bikulli shay'in, na ilmu yake imeenea kila kitu. Taqiqil ashya'i wa jalilaha wa khafiyaha wa zahiraha, mambo yaliyofichikamana kabisa na yale yaliyo wazi yote kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa, ayatambua na kuyajua. Yaliyofichika, yaliyowazi, wasirriha, waalaniha, yaliyoyasiri, yaliyofanyika wazi, kama kala ta'ala, wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Bimaana ilmu ya mula wangu ni kunjufu, imeenea kila kitu. Kwa hivyo hii ni nguzo ya kwanza au ni martaba na daraja ya kwanza katika kuiamini qadar. Nguzo ya pili, athani, kitabatu Allahi azza wa jalla fi lawhi al-mahfudhi li kulli ma huwa kainun ila yawmi al-qiyama, kuandika kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika al-lawhi al-mahfudhi kila ambacho kitajiri mpaka siku ya qiyama. كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر, نكلا جامبو وللو لفانيا ليمو فيتابون لماذي بتيوا, وكل صغير وكبير مستطر, نكلا دوغو نكلا كدوغو نككوبو كيمي أنديكوا ذوتي بمي أنديكوا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. منذ الله أليبيوم بكلام أليامبيا ينديكي كلام يكوليزا ينديكي نيني أنديكا كلا كتاك تجيري مبكس في قيام أنديكا قدر نكلا كتاك تجيري مبكس في قيام. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى أمياندك مكادريو يفيون بواك قبل يكون بمبينغنا أرضي كمياك ألف خمسين قبل يكون بمبينغنا أرضي كمياك ألف خمسين كلا كيتو كلكو كشاندك كيفو هكي كيكاو كمفانو تليشوكا ليو سيسي ni kikao ambacho kilikuwa kishaandikwa kuwa tutakaa kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Tumeandikiwa kuwa sisi tutakaa namna hii, wakati huu, mahali gani, ni nani atakaa, yote yashaandikwa kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Miaka mingi kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kisha ndio zikaumbwa mbingu na ardhi, kila kitu kishaandikwa. Qadari Allah subhanahu wa ta'ala ishaandikwa. Faqauluhu maqadir al-khalaiqi tanawala jami' al-a'mal wal-arzaq wal-ajal fakulluha maktubatun fi al-lawh al-mahfuz. Hapa hii qauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaingia ndani yake kila amali, rizqi, siku za watu kuondoka hapa ulimwenguni, yote haya yameandikwa katika lauh al-mahfuz. Kwa hivyo nguzo ya pili ni kuitakidi kuwa Allah ameandika yote yatakayojiri katika ulimwengu mpaka siku ya kiyama. Athalithu مشيئته سبحانه وتعالى النافذة متكوى يكي الله سبحانه وتعالى أمبايو يتبيت هكونا أنا يويزك ويزويا. فكل الأمور بمشيئة الله جل وعز منبويوتني كما تكوى يكي الله عز وجل كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كيف هموزي كتكجام لكا ومبكا تكبتكناني الله سبحانه وتعالى ململيزي ولمنقوت. فإن جميع الخلق خلقه وجميع الملك ملكه فلا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاءه. في يمبفيوت إذن في يمبفياك na ufalme wote ni wake yeye, haiwezekani kutokee katika ufalme wake jambo ambalo yeye mwenyewe hajataka liwe, haiwezekani. Nani anayeweza kufanya jambo katika ufalme wa Allah ambalo yeye mwenyewe hataki? Hakuna. Anachokitaka yeye kitakuwa. Arabia, nguzo ya nne au martaba ya nne, خلقه جل جلاله لكل شيء. كوامين كوا الله سبحانه وتعالى أميومبا كلا كيتو كلا كيومبا كميومبا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى الله خالق كل شيء. الله ندي مومبا وكلا كيتو. وقال والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى amewaombeni nyinyi na vile mnavyovitenda, Allah ndiye ameviumba. Fayajibu al-imanu bi anna al-ashya'a kullaha makhluqatun lillah, ni wajib kuamini kuwa vitu vyote vimeumbwa na ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulu fi dhalika adh-dhawatu wa ma qama biha min harakatin wa sakanat, kullu dhalika khalqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa yaingia ndani yake kila dhati na zile haraka zilizoko katika dhati, kama ile kutulia kwake, kutaharak, kufanya kitendo kwake, vyote hivi ni viumbe vyake nani? Allah azza wa jalla. Kisha akasema walil imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala abyatun jamilatun rawaha anhu jam'un min talamidhi fi idahil qadar منهم الإمام البويطي والإمام المزني والربيع بن سليمان رحمهم الله وغيرهم. قال المزني دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه قبل يكوف منين اليزمز ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم أشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ممن تسمم يهابا كونزي قولي الشيخ عبد الرزاق وللإمام الشافعي وسبب إذي أبيات أتزي شريشا سسا kile ambacho nakimalizia ni kuwa kesho insha Allah Taala tukija katika darsa, kabla ya kuanza nitawasikiliza hizi beti. Ni beti nne peke yake, lakini zina faida kubwa sana wewe kuzihifadhi, zina faida kubwa sana wewe kuzihifadhi. Wale ikhwa ambao wametangulia tuliwahi kuhifadhi huko nyuma, sio tulipokuwa tusoma Haiyat ibn Abi Daud, sio mlihifadhi? Naam, Manzuma Tulmimia pia mulihifadhi baadhi yenu. Kwa wale walikuwepo tukisoma Manzuma Tulmimia ni Hafidh al-Hakami, tulihifadhi hizi beti nne, na wale ambao hawakuwepo basi ndio nafasi kesho insha Allah Taala, kabla ya kuanza darsa, mwanzo tutaulizana hizi beti nne, mmoja mmoja atasoma, kisha baada ya hapo ndio tutaanza darsa inshaallah taala, na tutasoma sharh ya hizi abiyat biidhnillahi taala. Kwa hivyo utakuwa umehifadhi, na biidhnillahi taala katika kikao cha kesho kwa uwezo wa Allah tutaelewa hizi abiyat maana yake nini inshaallah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.